ودعا على امرأة أفسدت عليه عشرة امرأته، بذهاب بصرها، فذهب بصرها في الحال، فجاءته فجعلت تناشده الله وتطلب إليه، فرحمها ودعا الله فرد عليها بصرها، ورجعت امرأته إلى حالها معه. وكذب رجل على مطرف بن عبد الله بن الشخير، فقال له مطرف: إن كنت كاذبا فعجل الله حتفك. فمات الرجل مكانه. وكان رجلا من الخوارج يغشى مجلس الحسن البصري فيؤذيهم، فلما زاد أذاه قال الحسن: اللهم قد علمت أذاه لنا فاكفناه بما شئت. فخر الرجل من قامته، فما حمل إلى أهله إلا ميتا على سريره. قال: ومن المسائل في هذا المجال، كان أوصلت ابن أشيم في سرية فذهبت بغلته بثقلها، أي بالمتاع الذي عليها، وارتحل الناس، فقام يصلي وقال: اللهم إني أقسم عليك أن ترد علي بغلتي وثقلها. فجاءت حتى قامت بين يديه. إلى آخر ذلك من الأمثلة الدالة على ما جاء في الحديث: إن استطعمني أطعمته، وإن استعاذني أعذته. فالله تبارك وتعالى قريب من عباده، يجيب دعوتهم إذا صدقوا في محبتهم لله، من حديث سالم عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أمتي من لو جاء أحدكم يسأله دينارا لم يعطه، ولو سأله درهما لم يعطه، ولو سأله خرسا لم يعطه، ولو سأل الله الجنة لأعطاه إياها ذو طمرين لا يؤذه له، لو أقسم على الله لا أضره. فولا يجد لا دينار ولا درهم ولا خرس، ما عنده شيء، لباسه رث، ثيابه خلقة، لكن لو سأل الله تعالى الجنة أعطاه. ولعلنا نقف عند هذا، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حبه وحب العمل الذي يقربنا إلى حبه، ونسأله جل وعلا أن يجعلنا جميعا نحب في الله ونبغض في الله، نجتمع على ذلك ونتفرق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: هناك من يقول إنه مسلم، وهناك من يقول إنه مؤمن، فما الفرق بينهما من حيث أصل اللغة والاصطلاح؟ الإيمان معناه التصديق في اللغة، والإسلام معناه التسليم والاستسلام، هذا المدلول اللغوي. وأما المعنى الشرعي فالإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، والإيمان هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. فإذا اجتمع الإيمان والإسلام صار لكل منهما معنى. فالإسلام يعني الأعمال الظاهرة كالصلاة والزكاة والصيام والحج وقبلها الشهادتان، والإيمان يعني الأعمال الباطنة التي يعتقدها الإنسان في قرارة قلبه من التصديق بوحدانية الله إيمانا بالله، يؤمن بأن الله تعالى هو المستحق للعبادة، ويؤمن بأن الله تعالى هو رب كل شيء ومليكه، وأن الله تعالى له من الكمال في ذاته وأسمائه وصفاته ما ليس لأحد من خلقه، ويؤمن بالملائكة والكتب والرسل، ويؤمن بالقدر، ويؤمن باليوم الآخر. فالإيمان يعني الأعمال الباطنة، وقد يعبر عن كل منهم كل واحد منهما عن الآخر، فيقال فلان المؤمن ويعني بذلك مسلم أو مؤمن أو يشمل الأمرين، ويقال فلان مسلم ويعني بذلك الأمرين الأعمال الظاهرة والباطنة، وفلان ديانته مسلم وهذا يشمل الإيمان. ومراتب الدين أعدها العلماء ثلاثة. المرتبة الأولى هي الإسلام، حيث أنه يعمل الإنسان الأعمال الظاهرة. والمرتبة الثانية هي الإيمان، بحيث أنه مع الأعمال الظاهرة يوجد عنده التصديق، فلا يكون عنده شيء من النفاق، لأن الأعمال الظاهرة يعملها المنافقون وهم لا يوجد عندهم إيمان. المنافق يتشهد ويصلي ويصوم ويزكي ويحج، لكن قلبه فيه شيء، لا صفر، داخل قلبه كل هذه الأعمال عشان يترزق مع الناس ويعيش مع الناس ويسير الناس، ولا يوجد في قلبه شيء يعتقده من صحة ما يعمله، وإنما هي كلها تمشي الحال. بينما المؤمن يعمل هذه الأعمال لأنه يوقن أن هناك ثواب وعقاب، وأنه يعمل هذه الأعمال رغبة ورهبة، وأنه ينتظر ثوابها وجزاءها. والمرتبة الثالثة هي مرتبة الإحسان، وهي التي كنا نتكلم عنها قبل قليل، وهي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه هي أعلى مراتب الدين. لو قلت بدلا من المكتوب في القرآن مثلا الله الحليم قلت الله العظيم، فما الحكم؟ لماذا قلت؟ لماذا غيرت؟ إذا كنت أقرأها على أنك غلطت فيها هذا لا شيء فيه، يتدارج ولا يسمع عليك. أما أنك تلغي هذا الاسم وتختار اسم آخر وأن تعرف أن المكتوب هو هذا، فهذا التلاعب في القرآن، وهذا كذب على الله. والله أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول من كذب علي، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب على الله فليتبوأ مقعده من النار. أو من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. فالإنسان ليس له أن يخترع من عنده تبديل كلمة بأخرى من كلام الله جل وعلا. المتسولين حول الحرم مالا، هل افضل اعطاهم ام نصيحتهم؟ اذا كنت ظهر لك من حالهم انهم يستحقون فاعطهم، ان هذا من الاحسان والصدقه. واذا ظهر لك انهم لا يستحقون انصحهم. يقول هل يجوز قتل النمل والضرب المبيد الحشري؟ نقول إذا كان يؤذي فيقتل. يقول أنا مقيم بمكة ولي إخوة متوفين، هل يجوز عمل عمرة لهم وأن أخرج إلى مسجد التنعيم؟ نقول نعم يجوز أن تعمل عمرة لهم. إذا قدمت إلى مكة تعتمر عن واحد، وإذا قدمت مرة ثانية تعتمر عن آخر، هذا هو العمل المستحب. أما الخروج من مكة لأجل إتيان بعمرة فليس بمستحب، لكن لو عملت صح من ذلك. والإنسان الذي في مكة لا تصح من وحلة، لا بد أن يخرج عند الإحرام إلى الحل فيحرم من خارج الحرم كالتنعيم أو عرفات أو غيرها. بعد الانتهاء من التشهد الأول إذا لم يقم الإمام للركعة الثالثة سريعا فإنني أدعو وأستغفر، فما حكم ذلك؟ هل أكتفي بشهادتين وأسكت؟ الذي ينبغي لك أن تكتفي بشهادتين وتتوقف حتى يقوم الإمام. يقول انه في الصباح رأى شخصا يكرر كلمة اي اي اي، يقول تعجبت وسألته لماذا؟ قال هذا ذكر. فقلت كيف يكون ذكر؟ الى ان قال انه جزء من آية اي وربي. هذا يتلاعب بالقرآن ويتلاعب بالذكر، والذكر لا بد أن يكون له معنى، فإي لا تعني شيء ولا تدل على شيء، وكلام العرب المعتبر هو الكلام المفيد وهو مكون من جمل، فمن دون وجود جملة لا يعتبر. وكما يردد بعض الصوفية هو هو أو الله الله الله، فكل هذه لا معنى لها ولا تدل على شيء، فلا بد أن يتركب الكلام من جمل مبتدا وخبر فعل وفاعل. أما أن يكون في كلمة أو حرف فهذا هو من عمل أهل الخرافة. أقام الصلاة هل تردد معه ألفاظ الإقامة؟ نقول نعم، لأن الإقامة أذان، ولهذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم أذان بقوله بين كل أذانين صلاة، والمراد بذلك الأذان والإقامة. فتردد مع الذي يقيم الصلاة كما تردد مع المؤذن. هذا يقول ما حكم أخذ الحرام بالحرام؟ حرام، كل حرام بحرام، ابتدى وانتهى بحرام. الإنسان يجب عليه أن يكتفي بما حل الله عما حرم، ولا يظن أنه إذا حصل على مال حرام أن ينفقه في حرام. فالإنسان سيسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فماذا سيجيب هذا المسكين؟ يقول إنسان عنده مال أقرباء له متوفين، وهذا المال يريد أن يعمل به مسجد لهم، حال عليه الحول، فهل عليه زكاة؟ من المالك له؟ إذا كان هؤلاء متوفين ألا يوجد لهم ورثة؟ كل الورثة إلا إذا كانوا قد أوصوا بشيء، وهذه الوصية هي قدرة ثلث فأقل، وهذا هو الوصي أراد أن يخرجها، فإذا كان خصص لها جهة من جهات القرب فتنفق القرب التي خصصت لها، سواء كان في مسجد أو غيره. وعلى كل فالسؤال ما هو واضح. يقول في عرفات العام الماضي هذا الحج بعض المطوفين يحتكرون الحمامات الخاصة بالدولة ويقفلونها بالزنك، ويحرمون باقي الحجاج، ويقف الناس في طوابير طويلة، هل هذا جائز؟ هذا بلغ وزارة الحج إذا كنت تعرف شيء من هذا النوع، يلزمك أن تبلغ وزارة الحج عن المطوف الذي عامل هذه الأعمال لأجل أن يتصرف معه ويتعامل بما يناسب. يقول هناك قول من قال أهل السنة والجماعة الذين هم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة، فنريد شرح هذا الكلام وما الدليل. النبي عليه الصلاة والسلام قال افترقت النصارى على، افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فالذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار رضي الله عنهم معروف ومدون ومثبت، هو الالتزام بالقرآن والالتزام بالسنة. فالذي على هذا المنهج هم الفرقة المنهج. وإذا كنت أنت تحتاج إلى دليل تعرض نفسك على القرآن والسنة وتبين ما فيك من صواب وما فيك من أخطاء، وعدل الأخطاء وتصير منها. يقول عند بدء الخطبة يوم الجمعة يوجد بعض المتسولين يمشون بين الصفوف يطلبون مال، فما حكم إعطاؤهم؟ إعطاؤهم لا يجوز وقت الخطبة، لا يجوز للإنسان أن يعمل أي عمل، مس الحصى لا يجوز له، كونه تمتد يده إلى أخذ شيء من الأرض لا يجوز له، يجب عليه أن ينصف. فكيف يدخل يده في جيبه ثم يمدها إلى هذا المؤذي الذي يتسول؟ فلا يجوز للناس وقت الخطبة أن يشتغلوا بغير الإنصات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. وقال عليه الصلاة والسلام إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصف فقد لغوت. يقول هل يجوز شراء وبيع الأسهم في البنوك عن طريق التقسيط؟ إذا كانوا يبيعونك شيئا يملكونه، عندهم البضاعة ويملكونها، واتفقت معهم على سعرها وهم يملكونها، فهذا لا بأس به. أما أن تعقد معهم عقدا وهم لا يملكون ثم بعد ذلك يشترون لك، فهذا لا يجوز. ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الإنسان ما لا يملك. يكون الصلاة في الصف الذي ينشأ على يسار الإمام قبل الإقامة مباشرة هو الصف الأول أم الذي خلفه؟ الصف الأول هو الذي خلف الإمام. يقول إنسان قتل هرة بالبندقية فماذا يفعل؟ على كل حال لا أدري لماذا قتلها، هل هي مؤذية أو لا؟ إن كانت مؤذية فلا شيء عليه، وإن كانت غير مؤذية فقد أخطأ، لأنها من الطوافين، عليكم الطوافات، وليست من المؤذيات في العادة، فليس له قتلها إلا إذا كانت مؤذية، وإذا لم تكن مؤذية فقد أخطأ وعليه التوبة. يقول أنا مسافر فهل يجوز لي أن أجمع الظهر مع العصر بحيث أصلي الظهر الجمعة تأخير مع العصر في المسجد الحرام؟ إذا كان إنسان مسافر فله أن يجمع، لكن إذا كان مقيما في مكة وجاء وقت الظهر فليس له أن يؤخر الظهر حتى يأتي العصر، وإنما عليه أن يذهب ويصلي مع الجماعة. يقول وجود بعض الطعام بين الأسنان والفكين كالتمر مثلا يؤثر على الصلاة؟ نقول إذا لم ينزل شيء للجوف فلا يؤثر، إنما الممنوع هو أن يأكل أثناء الصلاة شيئا، فلو خرجت من بين أسنانه لا يبلعها وإنما يرفضها. ونكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.